بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب في كتاب العلم، وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد وحسنه الألباني. ففي الترحيب بطالب العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بطالب العلم، وفي اعتناء الملائكة بطالب العلم. والمقصود بالعلم العلم الشرعي الذي يتعلم به العبد العقيدة والحلال والحرام وما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأخلاق والسلوك والمعاملات. قال: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فطلب العلم الشرعي فريضة، أمر واجب، فواجب على المسلم أن يتعلم دينه في قدر واجب وفي قدر مستحب. قدر الواجب أن هو يتعلم العقيدة، قضايا الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وخبرك أن يتعلم ما يلزمه من مثلا أمر الطهارة، أمر الصلاة، وما يلزمه من أمور الزكاة. بس مش كل واحد يلزم عليه مثلا فرض الزكاة فيلزمه أنه يتعلم الزكاة. يعني في واحد فقير معهوش فلوس، يبقى فرض عليه يتعلم الزكاة؟ ها، مش فرض، لأنه أصلا مش هيطلع الزكاة وهو معهوش. لكن لما يملك مال واجب عليه يتعلم فقه الايه؟ الزكاة. النصاب الزكاة ايه؟ خدت بالك؟ ومصارف الزكاة ايه؟ والقدر اللي يخرج ايه؟ خدت بالك؟ فيتعلم القدر الذي تصح به هذه العبادة. واحد مثلا هيتجوز، يبقى لازم يتعلم ايه؟ فقه النكاح، الزواج امتى يكون صحيح وامتى يبقى فاسد، وايه الامور المنهية عنها، وما حق المرأة على زوجها، وما حق الزوجة على زوجته، ولازم يتعلم. او ناس كتير بتتجوز كده من غير ما تعرف اي حاجة، عشان كده بيعملوا مشاكل كتير. هيطلق، يبقى لازم يعرف برضو ليه الطلاق، في طلاق سني وفي طلاق بدعي، عشان يبقى الطلاق صحيح وموافق للشرع، دي أحكام، دي ضوابط، خدت بالك. فإذن رحمك الله، إذن طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني في الجملة هو فريضة، لكن في أمور بتتعين على الشخص يجب عليه أن يتعلمها. وترك التعلم يؤدي إلى الوقوع في الخلل والوقوع في المعاصي. ولذلك يعني كثير من الناس يعني يفعل الفعل ثم بعد ذلك يسأل. المفروض الواحد قبل ما يعمل يسأل. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. قال الترمذي: حديث حسن. يقول: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تعلم كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربع أو خمسا مما فرض الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة. قال أبو هريرة: فما نسيت حديثا بعد إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه أبو نعيم وإسناده حسن، لو صح سماع الحسن من أبي هريرة، أن في اختلاف هل الحسن سمع من أبي هريرة أم لا. يقول عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه العلم بالإيه؟ بالغيث اللي هو المطر. كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. يبقى النوعين دول استفادوا ونفعوا الناس. النوع الأرض الأولانية استقبلت الماء وطلعت إيه؟ زرع، فالناس كانت من الزرع واستفادت. الأرض الثانية أمسكت الماء بحيث أن لما يجي الناس عايزين مية يلاقوا مية في الأرض. فالعلماء بيقولوا أن المثل الأولاني دوت للعالم الفقيه اللي بيحفظ العلم ويستنبط منه الأحكام ويعلمها للناس، في نفع متعدي. والمثل الثاني لمين؟ للحافظ اللي بيحفظ العلم بس ممكن ما يكونش عنده درجة فهم زي الايه؟ زي الأولاني. وطائفة أخرى هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني في أنواع بقى من الأراضي المية بتغور فيها فالناس ما يبلعهاش. يقول: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. آخر حديث ناخده النهاردة حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. فالحديث في حث على توريث إيه؟ ما ينفع من العلم النافع والمصحف. لذلك وصية ليك أن أنت تشتري كتب تسيبها في البيت، كتب تفسير وكتب السنة وكتب الفقه، بحيث أن أنت يوم ما تموت يبقى سبت حاجة نافعة في البيت، يمكن حد ينتفع بها يوما من الأيام تبقى في ميزان حسناتك. يعني الإخوة اللي بتشتري تلفزيون وتسيبه في البيت ويموت ويسيب للأولاد التلفزيون، بيقول لك أصلا أنا جايب التلفزيون عشان أتفرج على القنوات الدينية والبرامج الإسلامية. طيب أنت افرض موت دلوقتي، أولادك هيتفرجوا على برامج مش إسلامية، لا يبقى أنت سبت لهم إيه؟ شوف الإرث اللي أنت سبته، مصيبة دي. ممكن تبقى سيئة جارية، ما هو في صدقة جارية وفي سيئة جارية، هذه ممكن تبقى سيئة جارية. بدل ما تجيب البتاع ده هات كم كتاب كده كويسين نافعين، تفسير ابن كثير، خدت بالك، ورياض الصالحين، وصحيح مسلم، وصحيح البخاري، وسيبهم في البيت. انت قريت وانتفعت، خير وبركة. طيب مت وسبت الكتب، يمكن الزوجة تنتفع، يمكن الأولاد ينتفعوا، يمكن أولاد الأولاد ينتفعوا، يبقى ده يكون في ميزان حسناتك إن شاء الله. أقول قبل هذا أستغفر الله لي.